بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كتابنا الذي هو فضائل القرآن، أردت أن أتخلله بوصايا تتعلق ب الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أو ما جاء في نصوص السنة من الأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة. ذلك لأنه لوحظ على كثير من أهل الاستقامة أنه عندهم نقص في جانب الأخلاق، فكان ذلك له عائد على هذه الدعوة التي المفترض أن تكون مقبولة عند أكثر الناس، ولكن ربما عكر عليها ما كان يقع منا من أخلاق قد لا تكون لائقة بهذه الدعوة، التي هي المخرج الوحيد من كثير من الفتن التي تقع فيها الناس. وعندما نقول الحق الحسن، الخلق الحسن، فهو الحق الثاني مما من الحقوق مترتبة في ذمم المتكلفين، في ذمم المكلفين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، وهو يريد أن يشيعه ليكون في أهل اليمن داعية ومعلما وقاضيا، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، قال له صلى الله عليه وسلم، عندما قال خالق الناس المراد به أن تكون على خلق جميع أهل الفطر السليمة يستحسنونه، وهكذا طبع الخلق الحسن. الخلق الحسن حسنه مستمد مما هو معروف عند سائر العقلاء وعند سائر الناس أصحاب الفطر السليمة يستحسنونه. فمثلا، من منا لا يستحسن طلاقة الوجه والابتسامة في وجه أخيك المسلم، وكذلك إيصال خير الناس، والعفو عمن أذاك منهم، وأن تحلم بهم وتصبر على إذايتهم، وأن تعفو عمن ظلمك منهم، وأن لا تخلف معهم المواعيد، وما إلى ذلك. كل هذه أخلاق حسن، ولا أحد يقول بأنها يعني مبغوضة ولا يحبها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: هو خالق الناس. ومعاذ بن جبل صحابي من فقهاء الصحابة، بمعنى ليس من الصحابة ربما الذين يعني من عامته، لا، بل هو من فقهاء الصحابة، وردت له مناقب عالية ورفيعة. من ذلك كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، رضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك تعد من مناقبه. أنا كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم على يعني كليهما على حمار واحد، تركب النبي صلى الله عليه وسلم قدام وهو خلفه مباشرة. حصلت له هذا الشرف وهذه الملابسة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد من فوق هذا الحمار، وقال له يوما: يا معاذ، إني أحبك. بهذا التصريح: فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال فيه صلى الله عليه وسلم إن معاذ يتقدم يوم قيامة العلماء برتوة أي بخطوة. وكان الصحابة يقولون أن معاذ كان أمة واحدة، ومع ذلك يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس يوصيه، نعم ويخصص ويحضه على هذا الأمر، يقول وخالق الناس بخلق الحسن، سيما وخارج يعني يكون داعي الناس لهم الخير ويعرفهم بدين الإسلام ويرغبهم فيه ويحثهم على الدخول فيه. نعم، فإذا لم يكن على الخلق الحسن فلربما كان سببا في تنفير الناس من هذه الدعوة. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قاله الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، لو كنت، لم يكن كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، لو كنت على لسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض أهل العلم فرق بين الخلق العظيم والخلق الحسن. الخلق العظيم من اسمه خاطب نبيه وهو فوق طاقتنا ومستوانا، خلق عظيم، نحن مطالبون بالخلق الحسن، هذا هو الذي في طوقنا وفي مقدورنا ونستطيعه، وقد مثلت الأمثلة منه. هذا نعم مخاطبين به، إنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة، سيما إذا كان إنسان يرغب في دعوة الناس. ومن منا لا يرغب في ذلك؟ من منا لا يرغب في ذلك؟ بل الدعوة إلى الله عز وجل هذه مهمة جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو ومن اتبعني يدعو. إذن أيها الإخوة لا نجمع على هذه الدعوة بأن نجعل أخلاقنا ربما السيئة مرافقة له ولنفر الناس عنه. ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي كان بها يرغب في الخلق الحسن ما رواه النواس بن سمعان ولا سمعان. إذن قلنا بكليهما ضبط. ما رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. اسمعوا لي هذا الحديث، البر حسن الخلق. البر الذي قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، البر حسن الخلق. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جماع البر مجتمعه في حسن الخلق، أن تكون على أخلاق حسنة مع الله مع العباد مع جميع الناس. نعم، البر حسن الخلق، ذلك لأن البر يأتي كذلك بمعنى الصلة ويكون بمعنى اللطف، نعم، ويكون بمعنى حسن الصحبة ويكون بمعنى الطاعة، وهذه مجامع حسن الخلق في هذه الكرات الكبرى. فإذا أيها الإخوة الأمر كذلك، نبين ما هي منزلة الخلق الحسن من هذا الدين. هذا الدين دين الإسلام والدين العظيم الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من العباد دينا سواه. الخلق الحسن له فيه مرتبة كبيرة وعظيمة، وقد جاء في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين. إن خياركم أي خيار هذه الأمة وأفضلها والمفضلين من كانوا على الخلق الحسن. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. هذا كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. معنى اللي يبغى يكون محبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب في هذه المنزلة ليحسن خلقه للناس يكون على أخلاق حسن. لكن قد يقول قائل منا الخلق الحسن كيف تحصله؟ كيف نحصله؟ نعم، وأسأل في محله. الخلق الحسن أيها الإخوة تحصيله قد يكون بالمرآة والممارسة والمداومة، مثلا على أن الإنسان يتعاهد نفسه بأن ينزع بعض أخلاق سيئة ويتخلص منها كما يتخلص من الأوساخ والضرر العالق بجسده. أليس واحد منا إذا أراد أن يكون على الصورة الجميلة المقبولة للناس فإنه يهتم بهندامه ويهتم بنظافة ثيابه وبدنه كل ما يتعلق بشكله الخارجي؟ فكذلك الخلق الحسن عندما ندقق النظر فيه ما هو إلا صورة باطنة للإنسان. الخلق الحسن أيها الإخوة ما هو إلا صورة باطنة للإنسان. إذا كان الواحد منا خلقته تتبين من خلال هذا الذي نراه من قوامة جسده فالخلق الحسن هي الصورة الباطنة لنفسك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صح عنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن. فمن أسباب إذن تحصيلها أن يدعو العبد ربه تبارك وتعالى أن يحسن الله له خلقه وأن يعينه على تحسين خلقه. بالإضافة إلى قلنا من المران والمحاولات المتكررة في الإنسان الذي يريد أن يتدرب على أمر معين، كفاءة من الكفاءات أو مهارة من المهارات يريد تحصيلها. الإنسان يعرف السياق، يعرف السياق والسياق يطلع فيها، يعني قاعد كما كان على الكرسي فقط ما يقدر يستحش، يخاف من استحاجة يقول لك السياق بطير متوجس وخايف. ولكنك سرعان ما تشوفه يوميا هكذا يتكرر، تشوفه هكذا يمشي في الطريق المعبد ويدخل في حركة المرور ويفهم هذه اللغة اللي بين السيارات ما بينها ويمشي في الطريق عادي وربما يهتف ويمشي في الطريق آمن ومؤمن منه. وكاين بعض الناس راه ماشي كيما هكذا حاكم لا السيارة وربما تخاف يدفع في واحد يدفع في واحد. ليس بين هذا وهذا إلا ماذا؟ إلا التمرن والممارسة والتدريب المستمر. وهذا أيها الأخوة في كثير من المهارات يتأتى بها. ابن الجزر رحمه الله عندما أراد أن يخبرنا بأن الإنسان اللي ربما لا يتقن بعض مخارج الحرف قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة رياضة بالإنسان. إذن لابد أن تكون من عندنا أولا الرغبة الصادقة في أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة، وذلك لأحاديث كذلك سوف أذكرها لعلها تكون مرغبة لنا في أن الإنسان يتحلى بالخلق الحسن، لأنه رافد أي الإخوة من روافد الدعوة ومعين على انتشارها ومعين كذلك على إيصالها للناس، وعكسه بعكس ما ذكر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله والله من أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وسوء الأخلاق. إذن في الخلق أيها الإخوة كما سمعتم، وهذه أحاديث أخرى كذلك، من ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم كما في قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، قدمنا من حديث نواس بن سمعان. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الصائم على الذي يصوم النهار والقائم الذي يقوم الليل، عمل عظيم كثير منا يعني يحتقق قدراته معه. أقول لك ما نسق هذا إلا الصيام والقيام، ذو القيام واحتقق القيام كذلك إلا كذلك ما قصد دونك الحسن خلق اجتهد فيه فإنك تدرك ما فاتك من الصيام والقيام. الصيام عمل عظيم، إنسان ينقطع طيلة النهار يعني الأكل والشرب، والقيام كذلك يجاهد نفسه من أجل أن يقوم الليل، يعني يخلي الفراش ويتجافى عن المضاجع يقوم من أجل أن يصلي لله عز وجل. هذا أمر شاق على النفوس وصعب، ولكن ها هو العوض عنه. حسن خلقك للناس فإنك سوف تدرك ما فاتك من هذا الذي تكاسلت عنه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، الحديث رواه الإمام الترمذي والصحابة الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان، من يثقل ميزان صاحبه من حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، من حسن الخلق إذا وضع لصاحبه في الميزان فإنه ماذا جاد القوم في مسألة وزن الأعمال. وهم المعتزلة، المعتزلة الناس عقلانيين، قالوا كيفاش الأعمال توضع في الميزان، الأعمال كيف توضع في الميزان، وش معنى توضع الأعمال في الميزان، حسن الخلق وش حسن الخلق حاجة هكذا كما يعني أمور الناس. قالوا لا لا لا، يعني خطاب، خطاب يخص الناس ربما البسطاء بالتمثيل لهم بالأشياء باش يفهموا فقط. لا لا، الله عز وجل على كل شيء قدر، كما أنه سبحانه وتعالى يأتي بالموت في شكل كبش فيذبح بالجنة والنار، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يعني يجعل الحسن خلق محسوس فيوضع في الميزان، أو يجعله في الميزان نعم ويثقل الميزان. حسن الخلق نعم، ربما الواحد منا قد يقول لك هذا ليس كصدقات اللي هي ممزنة في الميزان ولا كذا، لا لا، حسن الخلق نعم يوضع في الميزان فيثقله، بمعنى يجعله ثقيلا فيتأرجح أو تتأرجح الكفة التي يكون فيها حسن الخلق. قلت الحديث رواه أبو داود والترمذي والصحابة البري وفي صحيح الجامع كذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جواد، إن الله تعالى جواد، يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره كفافها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الجامع كذلك قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت، جعل البعثة بعثة صلى الله عليه وسلم من جملة مطالبها إتمام محاسن الأخلاق. أهل الجاهلية في نفسهم كانت عندهم بعض خلق الحسن، كان بعض الأشياء معهم نعم من بقايا الجاهلية كانوا يتعاملون بها، يعني لم يسرب عليهم الإسلام فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأتمم صالح الأخلاق. وجاء كذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض استفسافها، استفساف معناه طائش من الأخلاق الذي لا يصلح. وتجد ربما إنسان مستقيم من أهل الدين عنده معاملة رديئة جدا، رديئة جدا مع حتى مع أبيه والله وجل، حتى مع والده غير موفق في معاملة والده، وبقى والده مسكين بعيد وفي حرب مع والده، وكان ممكن جدا يكون هناك طريق بين معاملته لوالده وبين معاملة والده له، بحيث ممكن والده يستفيد من أخلاقه الحسن، وفضل عن معاملته لجيرانه، وفضل معاملته لعامة المسلمين، وما معاملته ربما لما عدا ذلك من المخالفين وحتى الحيوانات، لأن لما تكون من الأخلاق أيها الأخوة لا تكلم الأخلاق مع إنسان فقط، هذا الدين دين عظيم فيه أخلاق عظيمة حتى مع الحيوان، مع الكفار، مع سيدنا سنة أخلاق شرعية ثابتة، ليس يعني فيها ما هو على كل حال خلق أنت إنما تلتزم فقط، وهو إنما هو من القرآن الكريم، وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل من عامل بذلك الخلق، فكانت دعوته دعوة ها هي إلى اليوم، والحمد لله رب العالمين توفي أو غيرها. إذ قال إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم ببيت، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة، لمن ترك المرأة من الجذع، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث كذلك رواه أبو داود وحسن العباد. أنا زعيم يقول كفيل، بمعنى زعيم بمعنى كفيل، وضامن ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة في أطراف الجنة. قال لمن ترك المراء وإن كان محقا، معنى جدال. كثير من الناس على كل حال تجده مع بعض المخالفين أو مع بعض أهل البدع يدخل معاه في واحد الجدال، واحد النقاش، يظن أنه به سوف يقنعه ولا يجبره ولا يحمله بالقهر والقوة على أن يقول بكذا وكذا. ولا أعلم أي الإخوة مخالف لأصول السلفية المراء والجدال، أنت تعرف لهذا الشخص لم يسبق له يوما ما معك أن راجع عما هو عليه بوسط الجدال، ما تعرفوش، بل تعرف عنه أنه معاند معارض ويريد هذا النقاش، وهي طريقته كذلك، تعرف فيها، فهو يريد أن يتخذ من مسائل الدين مسألة مثلا يماريك ويجادلك فيه وأنت تجاريه، هذا هو الذي يسميها. نعم هو محبب إلى النفس من جهة ماذا؟ أنها أن الشخص يرى فيها نفسه منتصرة وغالب وغيره مغلوب، فيحصل على نشوة ويطرب فرحا لأجل أنه سكت هذا الفلان، ممكن سكت بحق، ممكن سكت بالعياط، يعني برفع الصوت، كان بعض الناس يقهر صاحب الأب الصوت مرتفع إلا يتكلم كلمة يقطعه وكذا وكذا ويحسب على كل انتصار. لا، إذن قال صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، لمن ترك ماذا؟ الكذب. وكذلك نعتبر كذب يخرج من الأخلاق أيضا، والكذب نفسه يعتبر كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، كون الإنسان يكذب يخترق القول لا يصدق القول. الكذب يقصد فقط لف اللسان، وأما كذب الأحوال والأفعال وما إلى ذلك لا، يعني نحن الآن نصارع أيها الإخوة الكذب على الألسن فقط، لبعض الناس ربما يقول القول وهو يعلم بأنه على خلاف الواقع، هذا هو الذي يسمى عندنا الكذب. وهو في الحق أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم استبعده أن يقع من المسلم، المسلم يطبع على كل أخلاق إلا على الكذب، كذب من يختلق القول يختلقه ما كاشع. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن ترك الكذب وببيت في وسط الجنة، من كفيل به في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح. المزاح يا الإخوة لا يحل لك أن تكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لعنة الله على الكاذبين. إنسان كذب أيها الإخوة يجتهد الإنسان في أن يبتعد عنه، يبتعد عنه، قلت في الأقوال، ويجتهد كذلك في أحواله، في أفعاله، في أوصافه، ألا يكون كذلك. وكذلك المحل الشاهد الذي أردت أن أسوق الحديث من أجله هو قوله صلى الله عليه وسلم: وببيت في أعلى جنة، رابط جنة وسط جنة، في أعلى جنة، قال صلى الله عليه وسلم، لمن حسن خلقه، يحسن أخلاقه. قلت أعيد أيها الإخوة أن الأخلاق ما هي إلا، ما هي إلا ماذا؟ الصورة الباطنة للمرء، للإنسان. كل واحد منا والحمد لله عنده صورة ظاهرة، هكذا يستطيع أن يصلح من حاله مجرد ما يقف وقف أمام المرأة ويشوف اللي يحتاج يتعاوض، ولا اللي يحتاج مثلا إلى أخذ لك من حاله ويصلح من هندامه، ولا ربما بعض الناس هكذا يراك نعم فيصلح من حالك ما ممكن أن يصلح. لكن الصورة الباطنة أيها الإخوة لا بد أن تكون مبادرة منك، وتستعين بالله عز وجل أن يعينك على هذا الأمر، وتعرف كذلك ما ورد في حسن الخلق من الفضل العظيم، وتتوكل على الله عز وجل، وتجتهد وتبقى في عملية الممارسة والتمرين مستمر. لأنه ما هو قلت إلا تدريب، ما هو إلا تدريب. الإنسان الذي لا يصبر يتصبر، يعينه الله عز وجل على الصبر. ولكن كثير الناس يقولك أنا والله ما أصبرش، ما أصبرش، ما أصبرش، وباغي هذا لكن يبقى ما يصبرش، معناها يبقى كما هذا ما أصبرش. يذكره نعم كأنه يعتذر به، ما أصبرش، ما أصبر، أصبر معنا. الإنسان يصبر نعم ولكن يتصبر، بمعنى يتكلف الصبر. يتكلف معنى يعني كأنه شيء فشيء يحاول أن يحمل نفسه على الصبر. لكن الإنسان اللي بقى مثلا يثبت حاجة حتى أحيانا تكون فوق طاقته ولكنه يتكلف لها، ممكن ممكن يعني الصبر صح خلق ثقيل عن نفسه، ولكن الإنسان إذا حاوله فإنه معان، سيما إذا كان يريد من الله عز وجل يتقرب بهذا الصبر إلى الله عز وجل فإنه معان. وهكذا الناس قال العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. إذن قلت هذا الخلق الحسن لا بد فيه شيء من التمرين، وشيء كذلك من التدريب المستمر. الإنسان يحاول أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ويجتهد في تعاطيها لعله إن شاء الله أن يكون يوما ما من أهلها، وهو في الوقت نفسه يرغب فيما عند الله عز وجل من الأجر العظيم لصاحب الخلق الحسنة. وروى الطبراني والحاكم الحديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. وعفة مطعم بمعنى هذه الأشياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرك ما فاتك من الدنيا إذا كنت على هذه الأحوال، وهي صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. والحديث كذلك قول صح الألباني رحمه الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير ما أعطي الرجل، قال: حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حسن الخلق. وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم كما تقدم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وهو من أدعية الاستفتاح: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا من الأدعية التي صاحبها يستعين بها على أن الله عز وجل يعينه على تحسين أخلاقه. ومن أدعية أيضا: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. والحديث كذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وتعلمون كذلك أيها الإخوة أن الإنسان قد يتصنع، قد يتصنع بالخلق الحسن، قد يتصنع الواحد بالخلق الحسن. وهذا ربما أمر ترونه في خصوصا في التجارات، وبعض الناس مثلا في بعض أعمال التجارية تجده يعني يتصنع للناس بخلق هو في الحق ليس فيه. تخيل واحد ربما إنسان تاجر في محله ما دام يطمع فيك بأنك زبون وأنك ستشتري يقول تفضل مرحبا بك كذا ولا أخذ لك من الكلام المحسول الذي تسمعه منه المحل. مجرد تلقى به ربما في الشارع تجده عال عن هذا النوع من الكلام. هذا التصنع في الحق يعني إن شاء الله نحن أبعد ما يكون عنه، ولكنه موجود. أشرت إليه على أنه يعني الإنسان هناك مواطن يمتحن فيها فيتعرى ويكون على حالته الحقيقية. حتى قال أهل العلم في السفر، السفر قال سمي سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق الصحيحة. يسفر بمعنى يكشف. الإنسان في السفر هو قطع مسافة سيما مع ناس وزملاء وأصحاب وكذا وكذا، السفر دائما ظنيت المشقة والأتعاب، وكان بعض الناس اللي يتحمل يكون معين لأصحابه يواسيهم، وكان بعض الناس يمكن خلاص لا يخرج يقول لك دكتور ما تلاقى قادر يعني على حتى شيء، ما دبي لك أصحاب واجي يسرخوا عنه والليل أخذ لك ما تش قادر يتحمل منهم حتى أدنى مخالفة، فيصير على حالة كأنه ليس هو الشخص الذي كنت تعيش معه عندما كان في حالة في رخاء في المدينة وما إلى ذلك. قلت هذا التصنع الذي يقع من بعض الناس في بعض الأماكن صاحبه ربما تأتي المناسبات ليتعرف فيكون على حالته الحقيقية. من ذلك مثلا السفر، السفر وكذلك أيضا أنواع من الشدائد. فكانوا يقولون أن الشخص لا يكون صاحب، الشخص لا يكون صاحبا لشخص فلاني إلا إذا مرت عليهم أنواع من الشدائد وقوي علاقات تحتهم على حالها، يعني جات صحبتهم على حالها مع ما مر عليها من الشدائد، بقيت الصحبة على حالها ولم ينكشف فيها طبع أحدهما أو يظهر المخبوء منه. إذن هذه صورة والله، وقالوا قديما المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه، أو لا تحت طي لسانه، المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. إذن هذه كما ذكرت بعض من أنواع الأخلاق الحسنة وبعض النصوص الواردة فيها وهي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمثلة لبعض ما ذكرته من أخلاق حسنة. يعني من ذلك من الأخلاق الحسنة صلة ما أمر الله به عز وجل أن يوصف، هذا من الخلق الحسن، الإنسان يكون دائما يراعي ما عليه من حقوق، مثلا يعني من حقوق مثلا يعني رحمه وأقاربه يصلهم ويتفقدهم. نعم يتفقد مثلا خالته عمته أخته أخوه خاله إلى آخر ذلك من هؤلاء يتفقدهم. وعندما نقول لصلهم ليس من ذلك أنه فقط يجي يطلع عليهم كيف حالكم ولباس وما إلى ذلك. نعم هذه في حق صلة بعضها، ولكن خلق الحسن أيضا يدخل فيه ويدخل في الصلة أيضا أن تواسيهم إذا كان ربما في فصل من الفصول أو في زمان من الأزمنة يحتاجون إلى بعض ما يرتفقون به لجبر حالهم مثلا حتى ولو كان ماديا تستعد لذلك. بل ويدخل إن شاء الله كذلك في صلتهم أن تصلهم وأنت تريد تنصحهم فيما هم مخلون به من أمر دينهم. كثير من المسلمين اليوم يعني يظن بأن صلة الرحم يجي فقط تحضر معاه في المناسبات وتبش وجهه فقط، ولكن كذلك أيضا وهم يعني في كيف وبعد وضلال وانحراف، وانت تعرف بأن هذا في الحق لا يصلح حالهم مع الله عز وجل، فكونك تصلهم تصلهم وأنت تريد أن تجاوب الإسلام وتنصحهم وتوصيهم وتقوم بما أوجب الله عز وجل لك من أمر دعوتهم، هذا كذلك يعتبر صلة رحم. إذا قلنا صلة ما أمر الله بأن يصل بالرحم والجيران والعلماء والواصي بحقيقة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي إذا قطعت رحمه وصله، وإنما الذي إذا قطعت ليس هو الذي إذا وصلوه وصلهم فكأنه يكافئهم، لا، وإنما هو ذلك الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الذي يسمى الواصل، وهو الذي إذا كما قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن من إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صلة أو من الخلق الحسن كف الأذى، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكذلك أيضا أيها الإخوة من الأخلاق الحسنة ترك الغضب، ترك الغضب. ما أقول ترك الغضب من الإنسان خلاص، يعني كأن الغضب هذا يقضي عليه في نفسه، ما يغضب في حياته، هذا يكاد أن يكون مستحيل. لا كأننا نتصور إنسان ما يعطس، إنسان في حياته ما يعطس، إذا ما يعطس راح شخص طيب، إذا عندي مشكلة في المجاري التنفسية ولا في الصدر ولا كذا، أنا عمر ما أعطس، ممكن طيب يقولوا عليك شيء مرضو بك. الغضب يقع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولكن غضب شريف ما كان يغضب لحظوظه النفسية ولا إذا فات كذا ولا قسم الضيار وما أعطوا حقه، هذا النوع من الغضب ما كانش عنده، وإنما كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله، تغير ويرى ذلك صلى الله عليه وسلم في وجهه. نعم، ولكن الغضب أيها الإخوة المشين الذي هو ضد الخلق الحسن ما كانت أسبابه كما ذكرنا مثل هذه التوافه، يتحرك الإنسان ربما لنفيها فقط، هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للرجل، قال أوصني، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تفعل فقط، زاد كرر قال أوصني، قال لا تغضب، وردد مرارا خالفه رجل يقع شك كيف لا تغضب، كيف إذا ما كان وصية لا تغضب، نعم لا تغضب، هذه وصية لا تغضب، والغضب كل واحد منا يعرفه إليه، واحد يتنرز يعني يخرج عن يعني حالته الطبيعية، شوفوا ولا في إنسان يرسع في يديه يقول كلام اللي ما يصلح، وربما يعني يسيء إلى من يحضره، واللي يخرج منه واحد كلام يندم عليه بعد ذلك إلى آخر كذا، واللي اسمه معروف على كل حال، صوته وصفته معروف معروف لم يتغير معناه لا من القديم ولا الآن. الغضب صولة تكون من إنسان يقع تحت تأثيرها هو ونفسه، والشيطان كذلك يكون حاضر في تلك اللحظة، يبقى هو إن لم يتصرف يتصرف يتطور من كلام البذيء السيء الأسوأ، والأفعال كذلك يبقى يلقى واحد الحركة واحد النشاط يكسر ويطيح ويضرب وما إلى ذلك، والكلام السيء ده يبقى لي يقول بسالة من غير ما يعلم، وفي تلك الحالة ويتسوى نفسه كأنه لا قوي، والناس كذلك يشوفه كأنه قوي ولكن حقيقته لا، أو ضعيف. انتبهوا معي جيدا لما معنى أنه ضعيف وليس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لهم أتدرون ما السرعة فيكم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا شكون السرعة، السرعة بضم الصاد وفتح الراء اسم فاعل، ويل لكل همزة لمزة على وزنها هامز اللامي، السرعة معناها اللي يسرع، صحابة مشابه من الذهن اللي يسرع، ذات الإنسان اللي يكون في مصارعة يقضي واحد واحتلط، هذا اللي يفهمون السرعة، السرعة دولة بالسرعة، اللغة العربية دولة فيها طبعا هم أهل اللسان، فهموا من كلمة السرعة ذلك الشخص قوي البديل اللي ما كانش واحد يوقف معاه إلا واحد طرح له، هذا هو السرعة. وهذا المعنى مش بعيد عن الصغر، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن ينتقل به كما أحاول الآن أنا أيضا أن ينتقل بهم إلى أن هذا السرعة صحيح ولكن مع النفس، تسرع ماذا؟ نفسك، عندما تصول تصول تصرعها بمعنى أنت تحس نفسك بالله ربع الصور الآن لأجل موقف معين حدث لك وأنت يعني كأنك تحاول أن تمتلكه ولا تتركها تتصرف وفي الأخير النتيجة تجي كما أردت أنت وتغلبت ويحمد لك هذا الموقف بل أنت نفسك سوف تستريح وإذا تكرر ذلك منك فأنت البطل لأنك صارعت ماذا؟ نفسك. نفسك من هو القوي الآن أيضا يا أخوان؟ ذلك الإنسان اللي طايح ويبقى يخرج له حوايج يخرج له فم ويقول له كلام وربما يطلق زوجته ويضرب ولاده ويكسر معينه وربما العياذ بالله يسب الله عز وجل ويسب الدين ويخرج من دينه في لحظة واحدة وراء القوي القوي أين هو؟ الذي صرع نفسه الذي صرع نفسه هذا القوي الحقيقي وش القوي ذلك الإنسان اللي ربما بهذا التصرف كما ذاك يتحلين في الأرض يرجع يصبر قال أطلع لي طرس وأطلع لي السكر ما فيش تحل ربما تحت المراقبة الطبية لمدة يوم ولا يومين وش به هذا إذن هذا يا إخوة ضعيف لابد يكون هكذا التصور تعقب الحقيقي نعم الأمر أنه راه في ذلك اللحظة اللي راه تشوفه في غضبان راه هو واقع تحت أوامر نفسه وشيطانه وراه هو الآن يفعل ما هو مأمور به وراه مغلوب على حاله وراه مش قادر ضبط التصرفات هذا هو هذا ضعيف هذا الصورة إذن السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب فإذا تمكن أي الإخوة الواحد منا من أن يصرع نفسه فهو على خلق حسن على خلق حسن نعم خلق كبير وعظيم جدا والغضب وهو كذلك معدود سيما إذا كان لغير موجب ولا لسبب فمعدود من التصرفات السيئة الطائشة نعم قد يكون الغضب في بعض المواقف حميد جيد نعم إذا كان الإنسان يغضب عندما تنتهك محارم الله عز وجل ويغضب لبعض التصرفات السيئة والطائشة وكذلك ولا يفعل كذلك ولا يقول هجرا ولا يقول قولا قبيحا ولا يسب ولا يشتم ويتحكم فيه وما إلى ذلك الأشياء هذا غضب إن شاء الله في محل غضب في محل أشبه لكم كذلك من بابي فقط تبين وتوضح إنما مثل الغضبان في هذه الصورة كيف إنسان يتوب شوفوا بعض الناس يتوب كان بعض الناس تساءوا بادر اللي يخرج منه يلحق به فمه يفتح فمه ويبقى فاتح فمه وتغمض عينيه وتوقع يعني كيف هو كان قادر في حق التساؤب ممكن يجد يستقبله هنا ويفعل طريقة مثلا باش يرد ويسيطر عليه ويقلل يقلل من ما حصله وكان أحيانا يقتله في الطريق هذه الصورة في عقل إنسان تساؤب الشيطان معروف إنسان إذا بقى يستاؤب تساؤب أنا ذكرته أكيد بعض الناس من أنا أو غيري يستاؤب لا نذكر وأما إلى بدنا نستوب الآن ذوق ربما المجلس جل القيس فإذا هو حالة يعني يعرف كل واحد منا أنها تدل على الكسر إلا في بعض الأحوال نعم يكون عن تعب وما إلى ذلك تماما هكذا حال غضب الإنسان عندما يعرف نفسه بأنه راه بيغضب ولا راه أمام موقف يسبب له غضبا يعرف كيف يتسلل ويتصرف ويمشي عن ذلك الموقف خوفا من أن ربما يأتي الغضب وهو مش مستعد لأن يضبط نفسه ويضبط أحواله لذلك فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب ليس معنى اقتل الغضب فيك لا وإنما معناه لا تتعرض للمواقف التي تغضب أو قول ثاني لا تغضب أي لا تفعل ما أمرك به غضب ممكن إنسان يغضب نعم ولذلك جاء في الشريعة دواء الغضب إذا كان قائما يجلس إذا كان غضبان واقف لأن الوقوف دائما يعني حال إنسان يحس نفسه بقوة يجلس أو يتكئ إذا كان جالسا أو يقوم ويتوضأ يعود نفسه هذا هو المطلوب منهم في حال ما نقول يغضب مثلا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل وقال لا تغضب، وردد مرارا قال لا تغضب، وهو صلى الله عليه وسلم بذلك كأنه يأمره بأن يتخلى أو يتخلق بالخلق الحسن. وكذلك أيها الإخوة بالأخلاق الحسنة، الحياء، الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، الحياء من بذلك قال صلى الله عليه وسلم كذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وأيضا من أخلاق الحسنة صدق اللسان، صدق اللهجة أيضا، وترك الفضول، والفضول أقصد به في المقال في الكلام بل وفي الطعام وفي المنام إذا استطاع الإنسان، نعم، ترك الفضول وما لا يفيد وما لا يعني. وكذلك الحلم والعفاف والشفقة وترك اللعن، هذه كلها من أخلاق الحسنة، والسب والنميمة والغيبة والعجلة والحقد وما إلى ذلك، كل هذه إنما هي أخلاق حسنة مطلوب من كل مسلم يريد أن يتمم دينه أن يجتهد في التخلص عنها وتركها. إضافة إلى ذلك مضاداتها من هذه مما ذكرناه من البشاشة والصدق وحسن الحديث وما إلى ذلك، كل هذه الأخلاق الحسنة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بكل خلق حسن، وأن يهدينا الأخلاق الحسنة، وأن ينفع بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، سؤال الله أستغفر الله خير. قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.